بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قال: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. قوله رحمه الله تعالى: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسئ به الظن. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لكن مع النصيحة تستر عليه ولا تفضحه. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الموضع تقدم قريبا منه، وأن الأصل في المسلم حسن الظن به في الجملة، وأن نعامل الناس بالقاعدة العظيمة التي ذكرها عمر رضي الله عنه حينما تولى فقال: أما بعد، فإن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء. يعني ما نحن نحكم على الظاهر، أن أظهر لنا الخير والسنة واتباع منهاج السلف والسير مع ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين، فإننا نأمنه ونقربه وليس لنا من أمر سريرة شيء. ومن أظهر لنا شرا حذرناه وأبعدناه ولو زعم أن سريرته صالحة. لهذا قول عمر: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من أمر سريرته شيء. ومن أظهر لنا الشر، يعني نظن به الشر، من أظهر منازعة ولاة أمور المسلمين والسير على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغير منهاج السلف وغير طريقة علمائنا الكبار، فإننا لا نظن به الظن الحسن، وإنما نظن به الظن السيء. فإن كثير من هؤلاء إذا أظهر شيئا فوراءه ما هو أدهى منه مما يكتمه، خصوصا أهل الأهواء والبدع هؤلاء. لكن كما قال الله جل وعلا: ولا تعرفنهم في لحن القول. واليوم يعني هذه الوسائل ما جعلت هؤلاء مستورين، وإنما فضحوا أنفسهم بكلامهم ومنازعتهم. أما المستور الذي لم يظهر عليه شيء فإننا نعامله بالستر. لكن نتنبه لمسألة مهمة، وهي أن الذي يتولى ويتصدى للعلم والتعليم والدعوة لا نسمع لكل أحد، حتى ولو كان مستورا. يعني ما ظهر لنا منه شيء يعني خلاف السنة، فإن هذا العلم كما قال السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما أخذ ديني عن كل أحد إلا من عرفت مدخله ومخرجه وطرحه للمنهج السلفي وسيره على المنهج السلف وعقيدتهم وطريقتهم. أما أني نعم وصحبته ومدخله ومخرجه، أما أني أحسن الظن بكل من تكلم في العلم، هذا ما حصل في عصور أئمة السلف، فكيف يحصل في العصور هذه المتأخرة؟ ابن سيرين من أئمة التابعين، قبله ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنا كنا مرة إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رميناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني حدثت كل يتكلم، لم نلتفت إلا لمن وثقنا به. فهذا في عصر من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وفي عصر ابن سيرين وهو من كبار التابعين يقول: إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. وقال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني إذا قال أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهم. المقصود أن المستور المقصود به عامة المسلمين، أما من تصدى للعلم والتعليم والدعوة فإنه لا يأتي أحد اليوم ويقول: يا أخي خل الناس ينتفعون وخلهم يعني ينتشر الخير والدعوة ولا تشككون في كل أحد، ولا نقول هذا العلم دين ما يسمع لأي أحد. تقول: يا أخي ما شفت عليه، والله كلامه زين ما شفت عليه شيء، ها؟ إحنا ما نبغاك تشوف عليه شيء إلا الشيء الحق. إذا كان طرحه طرح السلف وعقيدة السلف ويؤصل أصول السلف ويحذر من أهل الأهواء والبدع، وخصوصا في عصرنا هذا، هذا ظهر لنا منه الخير، أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء. أما من لم يعرف بالطرح طرح المنهج السلفي، فإن الأصل أننا نتوقف في هذا، نعم لا نتكلم فيه ولا نحذر ونقول احذروا من فلان، وإنما لا ننصح به ولا ننشر له ولا نحرص على الحضور له ولا نوصي به حتى نعرف أمره. وإذا كان التبس الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه زكى رجل لعمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما فتح مصر عمرو بن العاص ودخل الناس في دين الله عفوات كثروا، فأرسل إلى عمر يطلب منه قارئ للقرآن حافظ للقرآن من أجل أن يعلم الناس القرآن. فقال عمر: عندي رجل قد كنت أرسل إليه رسالة ومعها ذلك الرجل، وقال قد عندي رجل قد كنت أريده لنفسي ولا أوثرنك اليوم به من أجل يعني مصلحة الناس والمسلمين. فقال: فاجعل له دارا يقرئ الناس القرآن فيها. وكان هذا الرجل هو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، الذي تأثر بالخوارج وأحسن بهم الظن وركب مركبهم حتى نقع سيفه في السم شهرا كاملا حتى يقتل علي رضي الله عنه. فالمقصود هذا في خير القرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فإذا كان هذا في عصر أولئك الذين في عصرهم العافية وفي عصرهم خيرة الناس وخير القرون، فكيف بوقتنا اليوم؟ قال: يا أخي لا تكلموا، أنتم ما تركتوا أحد إلا تكلمتوا به. نعم، قال: لا يؤخذ من كل أحد، لا يؤخذ من كل أحد. وكم غر الناس وغر الشباب أناس يظهرون بمظهر التأصيل والعلم، وحتى يلتف حوله شباب كثير ويقتنعون بفكره. فإذا حصلت فتنة من الفتن أظهر قرنه، وهذا واقع كثير وحصل كثير، فيحذر من هذا ولا يغتر بكلام بعض الناس. أنتم تكلمتوا في كل أحد ولا تتكلم، لا، نحن نقول نعم، لا يجوز التجني على أحد والكلام في أحد بلا حجة ولا برهان، لكن مع ذلك في الجهة الأخرى لا نحسن الظن بكل أحد، وكل من تكلم في العلم والدين نقول اسمعوا له وخذوا عنه، وهذا ما ظهر منه شيء. وإن كان سائل على طريقة علمائنا من تأصيل منهج السلف والطرح السلفي وبيان العقيدة الصحيحة، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه البلاء وكثر فيه من تكلم وهو يحرف الشباب، لماذا لا تحذر منهم؟ لماذا لا تحذر من هذه الأهواء؟ إلا أنك فيك بلاء. أما أنك فيك بلاء من هذه الأهواء، أو أنك جاهل بالعقيدة السلفية الصحيحة، وجاء عندك يعني اضطراب، هل نحذر ما نحذر، ما نبي نسوي مثل هذولا اللي تكلموا في كل أحد. هذا إنما أتيت من من من من جهلك ومن ضعف تأصيلك ومن ضعف أخذك للمنهج السلفي، تتردد في هذه الأشياء وتقول، ويكون فعلك ردة فعل لأناس آخرين. ديننا ما هو بردات فعل، ديننا عقيدة سار عليها السلف من قبلنا والأئمة بعدهم إلى اليوم، فسر على طريقتهم. أما تقول يا أخوان اهتموا بالعلم ولا اتركوا منكم الخلافات والردود، ولا يعني سكتوا واتركوا أهل الباطل يتكلمون ولا تحذروا منهم، خلوا الشباب يحسنون الظن بكل أحد. اليوم لما قمعت رؤوس الحزبيين وخصوصا السرورية الذين اغتر بهم كثير من الشباب الذين يظهرون للناس ظاهرا المنهج السلفي وهم على طريقة الإخوان المسلمين، لما قمعت الرؤوس في هذا الزمن بفضل الله جل وعلا وحده، ثم ما قام به ولاة الأمر من الكشف عن هؤلاء والبصيرة في حالهم، وكان حولهم من يبصرهم بأحوال هؤلاء، وقد تكشف بلاؤهم في الثورات القريبة، سلط الله عليهم ولاة أمرنا فقمعوا هذه الرؤوس وضبطوا شأن الدعوة، فلا يتكلم ولا يدعو إلى الله ولا يفسح الدروس والمحاضرات إلا لمن عرف بالمنهج السلفي ولو في الجملة. لما حصل هذا بدأ الحزبيون وخصوصا السرورية يبحثون عن مخارج لهم في هذا الوقت، وبدأوا لما قمعت رؤوسهم التي كان الشباب يتعلقون بها وتؤثر في المجتمع، صاروا الآن يحرصون على تصدير وجوه جديدة للمجتمع وللشباب، وجوه لا غبار عليها، لا تعرف بشيء، لا تعرف بشيء من الماضي في الحزبيات أو في الدعوة للمظاهرات أو الدعوة للجهاد أو للسياسات أو هذه الحزبيات التي فضحت من كان قبلهم من الرؤوس، صاروا يتلافونها في هؤلاء، يصدرونهم للناس من أجل أن لا تخلو الساحة للسلفيين، وإنما يأخذها هؤلاء ويبدأون يؤثرون في الناس وفي الشباب وهم لا يعرفون، حتى عند يعني المسؤولين وولاة الأمر غير معروفين هؤلاء، أوجه جديدة، شباب هم من تلاميذ أولئك. فيبدأون حتى يقدمون على الدعوة والمحاضرات والدروس فيفسح لهم لأنه لا يعرف عنهم شيء. من أجل هذا وجب الحذر من كل من تكلم أو صار في هذه الدروس والمحاضرات ويقال نحسن الظن ولا نتكلم بهؤلاء وأحسن الظن، لا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان هذا في عصر أولئك الذي فيه العافية فالعصر هذا من باب أولى وأولى، أنه لا نسمع لكل من تكلم. عليكم السلام. قيل لأبي بكر بن عياش، أبي بكر بن أبي عياش رحمه الله، إن في المسجد قوم من المبتدعة يتكلمون فيجلس لهم الناس، فقال من جلس إلى الناس جلس إليه، من جلس إلى الناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، لهم نصيب من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة يموتون فيموت ذكرهم، لهم نصيب من قول الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. مقطوع. فالمقصود أن كلمة لا تتكلمون في كل أحد أو أحسنوا الظن وأحضروا لكل من صار له درس أو محاضرة، هذا خطأ كبير. لا تحضر ولا تسمع ولا تنشر إلا لمن وثقت أنه على المنهج السلفي. أنت اليوم في عصر الغربة، الغربة الشديدة، والله المستعان. وأما قول يعني أنه يستر على المسلم، نعم، الأصل في المسلم أنك تستر على المسلم إذا اطلعت على شيء من الأمور فإنك تستر عليه ولا تفضحه، إلا إذا كان داعية لبدعة وتخشى على الناس من شره ومن بدعه فيهتك ستره صاحب البدعة لكي يحذره الناس ويحذر الناس منه. لكن هذا يعني يعرفه أهل البصيرة من أهل العلم، فلا يتكلم ويظهر الإنكار على ويهتك ستر أحد من هؤلاء إلا من اشتهر بين الناس. أما واحد من أهل البدع مستور ما يعرفها أحد من الناس ثم تجي أنت ترد عليه، شو يصير؟ شهرته بين الناس ولكل ساقطة لاقطة، فالناس بيروحون يسمعون هذا يشوفون وش كلامه، فيسمعون لكلامه فقد ينغر به كثير منهم من الرعاع الجهلة. فهذا يعني يتولاه أهل البصيرة وأهل العلم وأهل الحكمة، ما هو كل أحد يعني يتولى مثل هذه الأمور. ومن أشكل عليه شيء من هذه الأمور فليرفع أهل العلم وأهل البصيرة. قال رحمنا الله وإياه: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. قال رحمنا الله وإياه: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، يقول الشيخ الفوزان النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، هم الذين يبغضون أهل البيت، والنواصب قال شيخ الإسلام عن أهل السنة ويحبون أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. فالنواصب هم الذين عادوا أهل البيت. لكن هنا يقول كذا، سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. ليه؟ سيأتيك البيان. قال والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم إيش؟ بأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب. قال فاعلم أنه رافضي، لأن هذا مذهب الروافض، حتى إنهم جعلوا الصحابة رضي الله عنهم نواصب لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت، وكذبوا على أهل السنة. أهل السنة هم أعظم الناس محبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا جفاء. قال لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة، هكذا يقولون قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة رضي الله عنهم نواصب أو إن أهل السنة نواصب، هذا دليل على أنه من الروافض. وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت، بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم، يتقربون إلى الله بمحبتهم وإكرامهم، ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون فيهم غلو الروافض، ولا يتخذونهم أربابا من دون الله، ولا يعتقدون فيهم العصمة كما يعتقد الشيعة العصمة لأئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومون. أهل السنة لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لإيمانهم، فهم يحبونهم لأمرين، الإيمان والقرابة. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأن مجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. فقوله رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، يعني قوله إذا سمعت رجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، يقصد أن الرافضة في عمومهم يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب، يعني يبغضون أهل البيت ويعادون أهل البيت، لكن يقولون أنهم نصبوا العداء لآل البيت، و ففي الغالب ما يتكلم بهذا إلا رافضي، تجده يدندن حول النواصب والنواصب والنواصب والنواصب، تجد هذه عند الرافضة. وإلا هناك النواصب، من ينصب العداء لأهل البيت بل ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ناصبي. لكن المقصود أن الذي تزعم هذا الاسم وبدأ يظهره ويشهره على ويطلقه على أهل الحق هم الروافض، كما في الجهمية الذين يطلقون على أهل السنة المجسمة والمشبهة لأنهم يخالفونهم في أهوائهم ويريدون التنفير من السنة وأهلها، كما ينفر الرافضة من السنة وأهلها بقضية ناصبي. وكل الفرق الضالة تعادي أهل السنة، قد يختلفون فيما بينهم لكنهم يتوحدون في حرب أهل التوحيد والسنة ومعادات أهل التوحيد والسنة. أما بينهم قد يختلفون اختلاف كبير لكنهم يجتمعون، وما يجتمعون إلا على حرب أهل التوحيد والسنة. قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، يرون أن إثبات صفات الله جل وعلا تشبيه. ولذلك قال أهل العلم كل معطل ممثل، يعني هو ما وقع في التعطيل إلا لما توهم التمثيل أن إثبات هذه الصفات أنها تماثل، صفات المخلوقين. وكل ممثل معطل. ليه؟ الذي يمثل صفات الله بصفات المخلوقين عطل صفات الله جل وعلا عن المعنى اللائق بها الذي يليق بجلال الله جل وعلا. فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء ومن هؤلاء. قال رحمنا الله وإياه: لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة، لأنهم يثبتون الصفات، أو يسمونهم مجسمة، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله، والأجسام متشابهة، فهذه مقالاتهم. هذه مقالاتهم. إذا رأيت من يتفوه بذلك يقول فلان مشبه فلان مجسم، فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليهم من بقية الفرق، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. وإلى اليوم يتفوه بها بعض هؤلاء الذين على طريقة الأشاعرة أو الجهمية والمعتزلة والماتريدية في بلدان العالم الإسلامي، فيسمون أهل السنة بالمجسمة. ودائما طريقة هؤلاء، عموما طريقة أعداء أهل التوحيد والسنة من هذه الفرق الضالة، أنهم ينبزون أهل السنة بلقب ينفر من؟ هل ينفر خواص أهل العلم وطلبة العلم، ولا ينفر عامة الناس؟ ينفر عامة الناس، عامة الناس ما عندهم تمييز. فإذا قالوا هذا مجسم، هذا مشبه، هذا فيه كذا، هذا ناصبي، نفروا الناس وهم ما يدرون وش اللي وراء هذا اللفظ وما المقصود به وما التفصيل فيه. قال رحمنا الله وإياه: وقوله رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. لأن التوحيد من أصول المعتزلة، وهو عندهم نفي الصفات. يعني دائما عندهم أصول التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. التوحيد يقصدون بهش نفي الصفات وتعطيل الصفات عن الله جل وعلا، هذا التوحيد عندهم. فهذا أصل من أصولهم، من أصول المعتزلة. قال: وهو عندهم نفي الصفات، فعندهم أن إثبات الصفات شرك. إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله جل وعلا عند المعتزلة شرك. قال: ونفي الصفات توحيد عند المعتزلة. قال: لا تظن أنه يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولكن المراد به عندهم نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك. ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. وبعضهم صرح وقال: وددت أني أحك هذه الآية من المصحف، لأنها تثبت صفات الله جل وعلا، وهي قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه ما يقدرون يأولونها ولا يقدرون يجدون لها مخرج. فقال: وددت، وقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، قال: وددت أني أحكها من المصحف. فهم يقولون القرآن جاء بالشرك، يعني بإثبات الصفات هذا شرك عندهم. فهم في حقيقتهم كثير منهم خصوصا الرؤوس زنادقة، دخلوا في دين الإسلام لإفساده. قال: لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فهذا قصد الشيخ رحمه الله، قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة. أما التوحيد الذي هو على مذهب أهل السنة وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا طلبت بيان هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك، فهذا لا بأس به، بل هو مطلب جليل. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، بل هو أعظم الدعوة وأفضل الدعوة. وقوله رحمه الله تعالى: أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم أو مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر، يعني لو أثبتنا أن الله يعلم بالأشياء قبل حدوثها وكتبها وأرادها وخلقها، قال لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالجور يعني بالظلم، حيث إنه يعذبهم على شيء قد قدره عليهم، فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر وإنما عذبهم على أفعالهم. الله جل وعلا أعطاهم اختيار، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فجعلهم الله جل وعلا أعطاه اختيار وإرادة، لكن علمه ما هو مثل علمي وعلمك ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعلم بالأشياء قبل وقوعها، وهو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء. ولكن مصيبة أكثر هؤلاء أنهم شبهوا الله جل وعلا ومثلوه بالمخلوقين، فظنوا أنه إذا حصل منه كذا فأنه ظالم لهم. هذه أعظم مصيبة عندهم وأعظم شبهة جعلتهم يدخلون في مثل هذا المجال، أنهم مثلوا الله وقاسوا الله بالبشر. فهو ما دام أنه يعلم بالأشياء قبل حدوثها وقدرها وكتبها معناه أنه ظلمهم، قدر عليهم هذه الأشياء وظلمهم. علم الله وقدرة الله ليست مثل علمي وعلمك. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر قال القدر، وروي عن ابن عباس أيضا القدر سر الله، ابن عباس يقول القدر سر الله، ما تملك أمامه إلا أن تسلم. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، قدرة الله التي لا يشابهها قدرة أبدا. ومن أعظم الأمور التي تهدم عندك صغير الوسوسة والشك في القدر وكبيره قوله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وقوله عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وقال عليه الصلاة والسلام لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وهم في النهاية ملك له جل وعلا، ملك له يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكنه من كمال علمه وحكمته ورحمته وعدله وغناه عن العباد لا يظلم أحد. الله جل وعلا ليس في حاجة ظلم أحد، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله جل وعلا غني عن هذا كله، فالذي يعني يخرج إلى هذه العقائد الفاسدة إنما أتي من جهله بالله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته. قال رحمنا الله وإياه فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر وإنما عذبهم على أفعالهم وعلى كفرهم وشركهم، لم يعذبهم لأنه قدر عليهم إنما يعذبهم بأفعالهم. قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بما كسبت أيديهم، قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم، فالجزاء على الأعمال وليس على القدر، فالله لا يثيب أحدا لأنه قدر أن يكون مؤمنا حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان، ولا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب، فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد وليس منوطين بالقدر أبدا. فإذا رأيت من يقول فلان جبري فاعلم أنه معتزلي، لأن المعتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه اللي هم القدرية وليس مقدر عليه شيء، ويقولون هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه، ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله أنه جبري. ولذلك رد عليهم الإمام البخاري بكتابه الشهير خلق أفعال العباد، أن كل شيء حتى الله خلقكم وما تعملون، والعبد لا يخلق فعل نفسه. القدرية يقولون يريدون إيش زعما منهم أنهم ينزهون الله جل وعلا عن أن يجبر أحد ويظلم أحد، يقولون الله لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، والعبد خلق فعل نفسه، الله لم يخلق هذه المعصية والكفر والشرك والزنا وشرب الخمر، وإنما العبد خلق فعل نفسه.

لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل، يعني الذي يماشي أهل الأهواء والبدع وتبين له ضلالهم وانحرافهم وتحذره منهم، ثم يبقى على جلوسه فاحذره وابتعد عنه ولا تجالسه إلا إذا كان متذبذب وترجو أن تنكشف ما عنده من الشبهة، وليس داعية يقذف الشبهة ويلبس أو رأسا من رؤوس أهل الأهواء والبدع ممكن يؤثر عليك وعلى من حولك. أما إذا كان جاهلا مسكينا متذبذبا مرة يذهب إلى هؤلاء ككثير من الشباب في هذه البلاد، يعني أحيانا ينشأ ويستقيم على طاعة الله وهو لا تمييز عنده، ففي بداية في الاستقامة يتذبذب يذهب مرة ها هنا، فبين له وخذ بيده وترفق به وبين له كلام أهل العلم في هؤلاء وبصره به وادعو له الله جل وعلا في ظهر الغيب أن يهديه وأن يشرح صدره للهداية. فإن استمر وتمادى على هذا وعلمت منه المجادلة فاتركه ودعه ولا تجالسه. قال رحمه الله وإياه: وإذا سمعت الرجل يأتيه أو تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. قال الشيخ: هناك جماعة يسمون القرآنية لا يحتجون إلا بالقرآن بزعمهم ويرفضون السنة، وهؤلاء زنادقة، لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهؤلاء القرآنية قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله جل وعلا، وإن كانت ألفاظها من الرسول لكن معانيها من الله جل وعلا. فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق، يعني منافق. الزنديق يراد به المنافق، واختصت بمن يدخل من أجل الإفساد. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: قد احتوى على الزندقة. وقوله رحمه الله: فقم من عنده ودعه، أي لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به، وهو لم يحتج بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة. هو يزعم أنه يحتج بالقرآن وهو في حقيقته لم يحتج بالقرآن، لو كان يحتج بالقرآن لاحتج بقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وبقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وبقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، إلى غيرها من الآيات الكثيرة: وإن تطيعوه تهتدوا. فالمقصود أنه يزعم أنه يحتج بالقرآن وهو في الحقيقة لم يحتج بالقرآن، هو يصادم القرآن ويكذب القرآن في هذه الآيات الكثيرة. كيف يا شيخ؟ ما جاء لهم ما اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الآيات يعظكم. نعم، الكتاب منزل والحكمة منزلة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل لعبد الله بن عمرو: إنك تكتب عنه كل شيء يقوله وهو بشر من البشر يغضب كما يغضب البشر. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا وما ينطق عن الهوى. قال رحمه الله وإياه: وقوله رحمه الله تعالى: فقم من عنده ودعه، أي لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به، وهو لم يحتج بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فهذا لم يحتج بالقرآن، إنما يريد التغطية والتعمية على الناس. وقوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون تشكيلها خطأ. قال: فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، أو يريدون الناس على التعطيل والزندقة، كلا المعنيين صحيح. قال: وقوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية. الأهواء ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآراء والأفكار، فكل ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآراء والأفكار. الرصاص لا أنت هذا قال: فكل ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآراء والأفكار والحزبيات وغير ذلك فإنه من الأهواء. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا هو واجب المسلم، أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه أو قال به فلان وعلان. الواجب أن يعرض أقوال الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة تركه، هذا هو صاحب الحق. أما الذي يذهب مع الناس أينما ذهبوا ويكون إمعة ولا يفكر فيما هم عليه ولا يختبر ما هم عليه، فهذا صاحب هوى يتبع هواه. وقوله رحمه الله تعالى: تدعو كلها إلى السيف، يعني أن الأهواء تدعو إلى الفتنة، فالحروب التي وقعت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاءت عن أصحاب الأهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم، هم الذين سببوا الفتنة، ما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ من الذي أوقد الفتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرى المأمون ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وضربوه وسجنوه إلا أهل الأهواء؟ من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى مات في السجن إلا هؤلاء أهل الأهواء؟ فعلينا أن نحذر من هؤلاء، لأن شرهم يؤول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين وتفريق جماعة المسلمين ليكونوا شيعا وأحزابا بدلا أن يكونوا أمة واحدة. وقوله رحمه الله تعالى: وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، هؤلاء هم شر أصحاب الأهواء، وفي قمتها الرافضة من الشيعة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما دعوه أن يوافقهم على سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال: لا، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبى أن يوافقهم قالوا: إذن نرفضك، فسموا بالرافضة. والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان الذي تكرر ذكره، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجالس الحسن البصري وانحازوا ولم يأخذوا العلم عن علماء السنة فسموا معتزلة. وقوله رحمه الله تعالى فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. التعطيل نفي الأسماء والصفات، والزندقة هي رفض الكتاب والسنة والأخذ بدلهما بالأهواء والرغبات، وهو الدخول في دين الإسلام من أجل إفساده، هذه هي الزندقة. والمقصود يعني الشاهد قول المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، تدعو كلها إلى إيش؟ إلى السيف. قال أبو بكر بن أبي عياش من أئمة السلف رحمه الله تعالى أو غيره من الأئمة، قال ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الفرق الهالكة 72 فرقة كلها تعادي السلطان، تعادي السلطان وتنازع وتقاتله، قال والناجية واحدة وهي التي مع السلطان، محافظ على الحق ومتمسك بالحق ومنهج السلف، ومع ذلك يلزم إمام المسلمين ولا ينازعه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فتتمسك بالحق، تتمسك بالحق ولا تنازع ولي الأمر، تكون مع ولاة الأمر فيما كانوا فيه من خير، ما تشاركهم في منكر، في محرم، في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ليس معنى هذا أن ننزع اليد من الطاعة وننازع ولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنهم في الصحيحين، كثير من هذه الأحاديث وحديث حذيفة أيضا رضي الله عنه، وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني في تلك المعصية لا سمع ولا طاعة. فالمؤمن يكون مع ولاة أمر المسلمين، ما ينازع وما يكون في شق، وولاة أمر المسلمين في شق آخر ما داموا ولاه على الإسلام، حتى ولو حصل منهم الجور والظلم والفسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر واضح صريح لا يختلف فيه الناس، ما هو مثل ما يقول الإخوان المسلمين ومنظريهم في كتبهم المدونة التي كانت توزع بين الشباب هنا، يقولون الكفر البواح والمعصية البواح، الكفر البواح والمعصية البواح. انظر كيف يحرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أهوائهم ومن أجل الدنيا، من أجل منازعة الحكام. فالمقصود أن هؤلاء إنما يبغونها عوجا، وإنما يريدون منازعة ولاة الأمور. فكل ما ابتدع رجل بدعة كان مع من ينازع الحكام ورأى السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال هنا رحمه الله تعالى واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. كل هؤلاء أهل الأهواء والبدع إذا تمكنوا إن تمكنوا من شيء من المناصب ضيقوا على أهل السنة أشد التضييق، وإن تمكنوا من السلطة ضيقوا على أئمة السنة وسجنوهم وقتلوهم. أما المسجونين اليوم الذين بعض الناس يقول سجن العلماء سجن المشايخ، العلماء بفضل الله جل وعلا علماء أهل السنة علماء أهل التوحيد السائرين على منهاج السلف مكرمين معززين يدعون إلى الله جل وعلا ودروسهم قائمة وينشرون العلم وينشرون التوحيد وينشرون السنة ويحذرون من البدع والشرك والأهواء والضلالات. أما الذين سجنوا فهم أهل الأهواء والبدع الذين كانوا يثيرون الفتن على ولاة أمور المسلمين وسببوا البلايا العظيمة في بلدان المسلمين وعندنا هنا. فسلط الله عليهم ولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ثم قال رحمنا الله وإياه واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، يقول إذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله تعالى واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وأعوانه وأنصاره، فإذا طعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعهم وهو الذي سار بهم وهو الذي يدبر شؤونهم، فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه يستصحب أناسا أشرارا فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر نسأل الله العافية، وهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون صاحباه ووزيراه جبتا وطاغوتا؟ إذن الرسول لا يفهم ولا يعرف نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يمدح الصحابة ويثني عليهم، إذن هو لا يعرف حقيقتهم، يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يمدحهم يقول إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون الرسول قد غلط في مدحهم والثناء عليهم وهم أشرار وجبت وطاغوت وكفرة، هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا طعن في القرآن. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا قدح في القرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم، فلا يسب الصحابة رضي الله عنهم من في قلبه ذرة من إيمان. صدق رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره، من يسب الصحابة رضي الله عنهم قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحابه. وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله، ولا يكون هذا خاصا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام، ومن يفعل هذا فهو ملعون، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نسأل الله العافية. بل إنه قد عاد الله جل وعلا، فإن هؤلاء هم سادات الأولياء. قد قال الله جل وعلا كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. وهؤلاء يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الرافضة ومن سار مسير الرافضة، من رؤوس الإخوان المسلمين كسيد قطب الذي يسب الصحابة رضي الله عنه، يسب عثمان رضي الله عنه، يقول أن نستطيع أن نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي رضي الله عنه وخلافة عمر، ويقول الذين ثاروا على عثمان يحملون روح الإسلام، ويسب معاوية وعمر بن العاص بأنهم يشترون الذمم والكذب والخديعة في مقابل علي رضي الله عنه. ثم تجد الإخوان المسلمين ومن تأثر بهم وسار على طريقتهم حتى من أبناء أهل السنة والتوحيد في هذه البلاد، لأن هناك رؤوس ظلال أضلوا الشباب ولمعوا عندهم سيد قطب ومن على شاكلته، فصار الشباب يدافعون عنه دفاعا مستميتا ويعادون من يرد عليه، مع أن سيد قطب يسب الصحابة بل ويسب موسى عليه السلام ويتكلم فيه كلام سيء، ومع ذلك يعادون من يرد على سيد قطب. الآن أنت إذا كان هناك رجل يدافع عن الصحابة رضي الله عنهم ويثني عليهم ويمدحهم ويرد على من يتكلم فيه، ورجل آخر يسب الصحابة ويطعن فيهم ويطعن في الأنبياء، تكون مع من أنت؟ توالي من وتحب من هؤلاء؟ توالي هذا الذي يسب الصحابة ويتكلم فيهم ويطعن فيهم، أو توالي ذاك الذي يرد عليه ويثني على الصحابة ويدافع عن الصحابة؟ هذا يدل على أن كثيرا من هؤلاء الشباب مسخت عقيدته السلفية الصحيحة إلى التحزب. يعني الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى من أوائل من رد على سيد قطب، وله مؤلفات عدة في بيان عقيدة سيد قطب السيئة في الله وفي أنبياء الله وفي الصحابة رضي الله عنهم، عدة كتب ألفها، كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، وكتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل، رد على بعض أهل العلم الذين كانوا يدافعون عن سيد قطب، وكذلك كتاب اسمه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من الكتب التي حذر فيها من سيد قطب. من أجل ذلك عادوه معاداة شديدة، لوبي شديد من هؤلاء الأخوان المسلمين والسرورية، عاد الشيخ ربيع رحمه الله تعالى معاداة شديدة، حتى صاروا ينبذون السلفيين بأنهم مداخلة مدخلي ومداخلة من أجل هذا. فاعرف أيها الموفق، اعرف لماذا هؤلاء يقولون مداخلة ومداخلة ومداخلة؟ من أجل هذه القضية، من أجل أنه طعن في رمز من رموزهم الذي كان يدعو إلى مصادمة الحكام، ويقول هؤلاء يحاربون الشرك الساذج شرك القبور ونحن نحارب شرك القصور، ويكفر المجتمعات الإسلامية ويطعن في الصحابة وجمع بلاوي، وهؤلاء يدافعون عنه ويعادون أهل التوحيد والسنة من علماء التوحيد والسنة الذين يردون عليه. تدرك بهذا كيف مسخت عقيدة كثير من الشباب بسبب دخول تيارات الإخوان المسلمين ومن لف لفها. صحيح، بل سموا شوارع عندهم في في في في إيران، وطوابع طبعوا عليها صورة سيد قطب، لأن على طريقتهم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ثم قال رحمنا الله وإياه: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. سيأتينا التفصيل في الكلام هذا، لكن والسبب لماذا قال هذا رحمه الله تعالى. قال الشيخ قوله رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع، لأن العاصي يعرف أنه عاص ويرجى أن يتوب، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب، فالمبتدعة لا يتوبون في الغالب لأنهم يرون أنهم على حق. فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة، ولكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة، وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح. هذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى. ولا شك أن البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها بخلاف صاحب المعصية، فإنه يرجى أن يتوب منها لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع. وقوله رحمه الله تعالى وهو من أهل السنة فاصحبه، أي لم يخرج عن الإسلام، إنما عنده كبائر دون الشرك وليس عنده بدع، فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع. وإن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقى، وكما ذكرت ليس معنى هذا أن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي وأحرص عليهم، قال ليس معنى هذا أن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي، وإنما هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي ومفسدة مجالسة المبتدع، فمفسدة مجالسة المبتدع أشد من مجالسة العاصي، فكيف بصاحب السنة المتمسك؟ إذا كانت مجالسة صاحب السنة العاصي خيرا من مجالسة المبتدعة، فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذا هو الجليس الصالح. وقوله رحمه الله تعالى فإنه ليس يتضرك معصيته، لأن معصيته عليه، هذا من باب المقارنة، لكن المبتدع تضرك بدعته، أما العاصي فلا تضرك معصيته. هذا الكلام في الجملة، وإلا وحين المقارنة مع المبتدعة، وإلا فإحرص على أن لا تصحب إلا الصالحين، لا تصحب إلا الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لكن إذا كان لا بد من الجلوس، فجلوسك مع العاصي خير لك من جلوسك مع المبتدع، بخلاف الذين انقلبت المفاهيم عندهم ومسخت عقيدتهم إلى الحزبيات في مجتمعنا، ممن ينتهج طريقة الإخوان المسلمين والسرورية، وعندهم أنك تجالس المبتدع الصالح خير من مجالستك للعاصي، حتى إنهم من انتمى إليهم من هؤلاء الشباب يحاولون أن يعزلونه حتى عن عائلته، إذا كان عائلته يعني ما هم مستقيمين وليس فيهم ظاهرهم الصلاح، يحاولون أن يعزلوه عن أبيه حتى وإخوانه وجماعته وأقاربه، يحاولون يعزلون عنه. أما المبتدعة فلا يحذرون من مجالسته، ولذلك جماعة الإخوان المسلمين والسرورية هؤلاء تجد على صريح مخالفة جماعة التبليغ الأحباب هؤلاء، وكونهم مدخلهم ومخرجهم مع الصوفية أهل البدع الصريحة وأهل الشرك الصريح، مع ذلك لا يحذرون منهم، بل عندهم تجالس هؤلاء التبليغ ولا تجالس العاصي وحتى إخوانك وأهل أهل بيتك. ثم يقول لك هنا، قال وإذا رأيت الرجل، هذا تكملة لما سبق، قال وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى يعني بدعة، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. قوله رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه، فلا تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف ويصلي بالليل، ما دام أنه عنده هوى وبدعة فلا تتساهل فيه، ابتعد عنه غاية الابتعاد، وكما قال بعض السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا طبعا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال وقوله رحمه الله تعالى ولا تمشي معه في طريق، هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة، اقتصاد في السنة. نعم. قال والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذا تحذير، وقال وشر الأمور محدثاتها، فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من العاصي، فيجب أن يتنبه لهذا الأمر ولا تمشي معه في طريق، لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة، لا سيما وأنت تحسن الظن به، لأنه إيش؟ متنسك متعبد، كما قال بعض السلف، قال إن الشيطان إذا رأى صاحب بدعة خلى بينه وبين العبادة، يعني ما يحول بينه وبين العبادة، يخلي بينه وبين العبادة، يتركه هو وعبادته وتزهده وتنسكه. لماذا؟ قال كي يصطاد الناس به، إن الشيطان إذا رأى صاحب بدعة خلى بينه وبين العبادة كي يصطاد الناس به، من أجل أن يصطادهم، يقولون ها ما فيه أتقى من فلان، وها فينحرف الناس بالتأثر بهذا المبتدع. ولذلك كان الخليفة في عصر الحسن البصري لما خرجت المعتزلة الذين على رأسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وكان عمرو بن عبيد هذا عنده من الزهد والعبادة شيئا عظيما، قال كان الخليفة يقول قصيدة في مدح عمرو بن عبيد، فيقول للعلماء كلكم يمشي رويد، كلكم يرقب صيد، يعني تطلبون الدنيا، غير عمرو بن عبيد، لما رأى من تزهده وتعبده وتنسكه، كما قال السلف إن الشيطان إذا رأى صاحب بدعة خلى بينه وبين العبادة، وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين هو في قول الله وأين هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني السلف ترى ما يجيبون شيء من رأسهم في المنافقين، ممكن هذا يشهد له، لكن في شيء أصرح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامه، يتكلم مع من؟ يتكلم مع أعبد الناس الصحابة رضي الله. أيوة أحسن. ثم في القرآن فقوله قل هل نلبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأيضا قوله جل وعلا وهو أوضح عاملة ناصبة تصل نارا حامية، يعني تعبد وتزهد وهم على ضلال، كما روي أن عمر رضي الله عنه لما دخل الشام ورأى راهبا شيخا كبيرا شاب رأسه ولحيته يخرج من صومعته، فلما رآه عمر بكى رضي الله عنه، فقيل له ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعبد وتزهد لكن على ضلال على انحراف، زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا كما قال ليه؟ لأنهم لما خالفوا ما جاءت به الأنبياء ولاهم الله ما تولوا ومكر بهم، ولاهم الله ما تولوا، جاءك الوحي الذي جاءت به الأنبياء رحمة للعالمين ثم تخالفه وتتركه وتبتدع بدعا من عندك وأهواء من عندك، فيعني قال وقوله رحمه الله تعالى ولا تمشي معه، قال فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من العاصي، فيجب أن يتنبه لهذا الأمر ولا تمشي معه في طريق، لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة، لا سيما وأنت تحسن الظن به لما يظهر منه من العبادة والتقشف والزهد، فتسري عليك بدعته فهو خطير جدا، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، فإما أن يعطيك من مسكه وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت جالسا عنده، إن لم تحصل منه على شيء لا بالهبة ولا بالبيع فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده، أما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وهذا ينطبق على جماعة التبليغ، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم نظرا لما يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة التي هي يسمون أنفسهم اليوم تكتيكا جماعة الأحباب، لأن لما كثرت فتاوى العلماء في التحذير من التبليغ التبليغ التبليغ، وفيهم مجلد كامل ألفه الشيخ أحمود التوجري رحمه الله تعالى، الشيخ أحمود التوجري ألف مجلدا في التحذير من جماعة التبليغ اسمه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، وساق فيه فتاوى العلماء. فلما انتشرت هذه الفتاوى وهذه الكتب تكتيكا ومكرا غيروا إلى إيش؟ جماعة الأحباب الأحباب الأحباب. فيقول الشيخ هنا وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم نظرا لما يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون وشدة تأثيرهم على من يصحبهم، ولكن هم يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة، والبدعة شر من المعصية، والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدع، فليتنبه لذلك. وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خير، وإنما قلته كراهية للبدعة، فإن البدعة تذهب بالخير، والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم. وألفت كتب مثل الشيخ سعد الحصين، الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى صحبهم قرابة 10 أو 8 سنين ونظر في واقعهم وما هم عليه من البلايا، ثم كتب في التحذير منهم. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرد عليه، كان الشيخ ابن باز يحسن بهم الظن حتى تبين له أمرهم. وفي ذلك مقطع مسجل في اليوتيوب للشيخ علي المري موجود في القناة وموجود في اليوتيوب، يبين فيه الشيخ علي المري كيف كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يحسن بهم الظن في البداية حتى يعني كثر عليه الكلام من أهل العلم. وأرسل هو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أرسل الشيخ علي المري معهم حتى نظر في البلايا التي عندهم، ومن بعدها بدأ يحذر الشيخ ابن باز منهم تحذيرا قويا حتى قال إنهم من 72 الفرقة الهالكة. قال الشيخ هنا الشيخ صالح الفوزان والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم، وألفت كتب كثيرة في التحذير منهم وبيان بدعهم، وكون الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم كما في مجموع فتاوى. ونقرأ عليكم من باب الفائدة فتوى من مجموع فتاوى رحمه الله تعالى في المجلد الأول في صفحة 267 من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وقد استفتاه بعض الأمراء فرد عليه بهذه الرسالة، قال من محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، يعني من ذرية الشيخ هو محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، وهو مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز الذي خلفه الشيخ بن باز، ثم جاء بعد الشيخ بن باز الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمهم الله أجمعين. فهذه في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد تلقيت خطاب سموكم رقم كذا وتاريخ كذا، وما برفقه وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي، هذولا كلهم من الهند والباكستان من جماعة التبليغ، من رؤوس جماعة التبليغ الذين هناك الصوفية الذين يبايعون على الطرق الصوفية. يريدون إيش؟ قال جاءنا الالتماس المرفوع إلى حضرتكم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية. قال وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم، أن هذه من كتبهم ومن رسائلهم. قال وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك. إيش بعد هذا؟ ثم يقال هؤلاء جماعة الدعوة، سمونهم جماعة الدعوة وجماعة الأحباب وجماعة التبليغ، تكتيك. فيقول تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليهم بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم وموجودة في فتاواه إلى اليوم. وقد قام الشيخ محمود التويجري رحمه الله تعالى بتأليف مجلد كامل في الرد عليهم، وأرفق فيه فتاوى أهل العلم فيهم. جماعة تشتمل على الشرك والبدع وكما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم هنا، ثم يقال هذه جماعة الدعوة. دعوة إلى إيش؟ هذا في بداياتهم، في بدايات يعني قدومهم إلى المملكة وبدء دعوتهم فيها، وفي نهاياتهم يعني قبل موت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بسنتين، يرسل الشيخ علي المري معهم، ثم يطلع الشيخ علي المري أنه لما ذهب معهم إلى الهند والباكستان صار يتكلم ويدعو الناس ويترجم لها المترجم من جماعة التبليغ، يقول أنا أدعو إلى التوحيد وتكلم عن التوحيد، والمترجم لما سجلوا الكلمة سجلها الشيخ وجاء بها وترجمت قال أنا أتكلم بالدعوة للتوحيد، والمترجم يقول أنتم احمدوا الله، أنتم في البلد عندكم يسمح لكم بتعظيم القبور ودعائها، ونحن هناك يحاربوننا. يعني هذا يدعو إلى التوحيد وهذا يدعو إلى الشرك. يعني هذا حقيقة، يعني يخشى على هؤلاء الذين يعلمون بمثل هذا، يخشى عليهم حقيقة من الكفر هؤلاء الذين يبقون على ما على. لماذا؟ لأن من من من نواقض الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن من نواقض الإسلام تصحيح مذهب المشركين، تصحيح مذهب المشركين وعدم البراءة منهم. هؤلاء مشركون، فكيف تبقى معهم وتدعو إليهم وتدافع عنهم؟ نسأل الله العافية والسلام. وقال هنا وكون الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم كما في مجموع فتاوى، وقد اشترط عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط. وكذلك كون الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أثنى عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، فلما تبين له أمرهم تراجع عن ذلك وقال لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم إلى الحق والتوحيد وينكر ما هم عليه من المخالفة. إذا كان ما يجوز الخروج معهم إلا قال الشيخ لطالب علم يبين لهم خطأهم وينكر عليهم، فكيف يصلحون هؤلاء للدعوة وهم بهذه الطريقة؟ وقد قال الشيخ ابن باز في في فتاوى في المجلد الثامن في صفحة 331، لما سئل سؤال أتى من أمريكا، يقول: خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان، وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور، وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة، فما رأيكم في صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله، أما بعد، جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة. ما عندهم بصيرة في مسائل العقيدة؟ كيف يصلح أن يكونوا يدعون إلى الله جل وعلا؟ وين يدعون كذلك؟ وين يدعون؟ يدعون في أمريكا. في الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، كان عضوا للجنة الدائمة للإفتاء، لما سئل عن جماعة التبليغ قال: هم المبتدعة أينما كانوا. يقول: هم حتى في أمريكا وفي بريطانيا، يقول حتى يدعون في دولة إسرائيل، دولة اليهود يدعون فيها، مصرح لهم في كل مكان. هنا أحسنت أحسنت، من قديم هم لهم حضانة هناك في ولهم مسجد كبير يجتمعون فيه هناك، فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. فهنا يقول الشيخ لما جاء هذا السؤال قال: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة. يعني شاب توه مستقيم يقولون روح معهم، ولا يعني شاب يريدون أن يتوبوا يقال روح معهم وذهب معهم. يقول: لا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. يخرج معهم ليش؟ قال: حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. ومع ذلك الواقع من المشايخ الذين خرجوا معهم الشيخ سعد الحصين والشيخ محمد بن ناصر العريني من أهل القصيم من المشايخ السلفيين، وكان يرد عليهم وجمع فيهم، خرج معهم من أجل الإنكار عليهم ونصحهم، لا يقبلون النصيحة. وكذلك الشيخ علي المري خرج معهم، لا يقبلون النصيحة ولا يتقدم من هو الأعلم. يقول الشيخ علي المري العجيب عندهم أن لا يتقدم عندهم الأعلم، يتقدم عندهم الأقدم، يتكلم والأقدم، أما الأعلم لا، ما يتقدم عندهم. إيه صحيح، على طول من أنكر عليهم وبين لهم الخطأ على طول تبرأوا منه وأرجعوه. فالشيخ هنا يقول: فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. لكنهم ما يقبلون هذا، فكيف يخرج معهم؟ قال الشيخ ابن باز: لأنهم نشيطون في عملهم، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة، رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه. أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح، والواجب إعادة ما صليت فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المجلد الثامن صفحة 331. يقول الشيخ الفوزان هنا: هكذا قال رحمه الله، يعني الشيخ ابن باز، عن هؤلاء، مع أن صاحب البدعة لا يقبل الدعوة، وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي بايع عليه شيوخه. قوله رحمه الله تعالى: فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه، هذه هي النتيجة. إذا مشيت معه وجالسته وراقت لك حاله فإنه تسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك معه، تكون مبتدعا، فالخطر شديد من المبتدعة وما أكثرهم في هذا الزمان. لكن يجب أن نعرف ما هي البدعة لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة، البدعة لها ضوابط، فإذا تحقق أن هذا الذي هو عليه بدعة فلا تجلس معه ولا تصاحبه. يعني آثار كثيرة ستأتينا الآن، أن الجلوس مع الفاسق الذي من أهل السنة ومن أهل التوحيد ليس من أهل البدع خير لك من أن تجلس مع مبتدع، كما ذكر هنا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قال رأى يونس بن عبيد من أئمة السلف ابنه وقد خرج من عندي صاحب هوى، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عندي عمرو بن عبيد، رأس من رؤوس المبتدعة. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. يعني الخنثى هو الذكر الذي يتشبه بالإناث. قال خير لي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء، يعني أهل البدع. يقول الإمام البربهاري ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. وبعض الجهلة الضلال ممن تأثر بهذه الحزبيات وهذه الأهواء يعني ينكر مثل هذه الأقوال التي عليها أئمة السلف وعليها أهل العلم، فيحذر من أن تصحب الفاسق ويقول لا هو مع هؤلاء الصالحين وكيف يعني حتى ولو عندهم بعض الشيء. ومن أواخرهم من أواخر هؤلاء يعني ولو لم يخرجه في مقطع يتداول في اليوتيوب ما تكلمت باسمه، لكن لأنه أخرجه ويضل الناس ويضل الشباب ويظهر للناس أن هذا هو المنهج الحق، وهو وليد السعيدان، يستهزئ بالسلفيين الذين يحذرون من جماعة التبليغ ويحذرون الشباب الذين تابوا على أيدي جماعة التبليغ، يحذرونهم من المشي مع جماعة التبليغ. يقول السعيدان يقول وهؤلاء يقول جماعة عندنا من هذه الجماعات التي يعني يلمز السلفيين بأنهم جماعة وحزب، يقول أنهم إذا جاءهم شاب تاب مع جماعة التبليغ وكان مروج مخدرات وكان كذا وكان كذا فيأتونه ويقولون له احذر من هؤلاء ويحذرون من جماعة التبليغ، فيأتي الشاب فينتكس على عقبيه ويترك هؤلاء الذين تاب على أيديهم وصار رجع يروج. عنده أن ممشاه مع جماعة التبليغ المبتدعة هؤلاء خير له من الفسق. والأئمة أئمة السلف يقولون بقاء على الفسق خير له من أن يكون مع المبتدعة. قد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى حينما كان يناظره بعض الصوفية الذين هؤلاء سلالتهم التبليغ، كانوا يقولون لشيخ الإسلام نحن يتوب على أيدينا تاب على أيدينا قطاع طرق وشراب خمر وإلى آخره، فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هم قبل تتويبكم إياهم خير منهم بعد تتويبكم إياهم، أنتم نقلتموهم من معصية إلى بدعة، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لماذا لا يتاب من المعصية من البدعة؟ يعني يرى أنها دين يتدين به يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيتقرب إلى الله بالبدعة يتقرب إلى الله بالبدع. وليس معنى كلام أهل العلم في هذا أن خذ راحتك مع أهل المعاصي وامش مع أهل المعاصي ولكن قصدهم من هذا شدة التحذير من الممشى مع صاحب البدع حتى ولو كان ظاهر أصلح الناس وأزهد الناس. ولذلك مما أيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال يعني نظير هذا قال قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدع حفرة من حفر النيران. وليس مقصود التهوين من الفسق، ولكن المقصود أن أهل السنة وإن عذبوا على معاصيهم إلا أنهم مصيرهم إلى الجنة، وأما أولئك فقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن 72 فرقة كلها في النار، يعني متوعدة بالنار. منهم من تصل بدعته إلى الكفر مثل بدعة التبليغ، هؤلاء يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الشرك الصريح، ثم نبقى معهم وندافع عنهم ويكون ولاءنا لهم. إيش أي دين هذا؟ أي دين؟ ولذلك لا يمشي معه إلا جاهل أو صاحب هوى، وجاهل بالتوحيد وعقيدة التوحيد، ومن لا يرفع رأسا بعقيدة التوحيد. أما أهل التوحيد، أهل التوحيد الصادقين مع الله جل وعلا في توحيدهم، لا يمشون مع هؤلاء ولا يدافعون عنهم بعد اطلاعهم على ما عندهم من البلايا وكثرة تحذير أهل العلم منهم بكل صراحة. وأذكر أن أحد أبناء العمومة كان يمشي مع هؤلاء التبليغ، تاب وصار يمشي مع هؤلاء، فكنت التقيت به وهو في منطقة أخرى، التقيت به فحذرته من هؤلاء وذكرت له كلام أهل العلم، لكنه أحبهم وصار يمشي معهم واستقام معهم، وبقي هذا الكلام من تحذير أهل العلم في باله. يقول: فاجتمعنا اجتماعا كبيرا في الرياض، وكان كبير جماعة التبليغ في الرياض معهم، يقول شايب كبير، شيخ كبير. يقول: فلما اجتمعنا في استراحة وكنا نهيئ للحج، ويقول فقلت: يا شيخ، ما معنى تصريح للحج؟ فقال الأحباب يعني مسهلة أمورهم. يقول: فلما انقضى المجلس أمسكته على جنب، يقول: لأن لا زال في نفسي شيء. يقول: أنا سمعت الشيخ صالح البوزان يقول لا يجوز الحج بدون تصريح. يقول: فقلت له: يا شيخ، الشيخ صالح الفوزان يقول لا يجوز الحج بدون تصريح. يقول: فغضب غضبا شديدا هذا الشايب اللي من رأس جماعة التبليغ في الرياض، يقول ارتطم وقال: الفوزان أكبر عدو للدعوة، الفوزان أكبر عدو للدعوة. فأي دعوة هذه اللي الفوزان أكبر عدو لها؟ هذا الذي شاب رأسه في الدعوة إلى التوحيد والسنة، يعني يعادي أي دعوة، دعوة صالحة أو دعوة باطلة منحرفة ضالة. فالمقصود أن الشيخ الفوزان بنفسه في إحدى المحاضرات وقد سئل، وأظن الشيخ عبد الله العبيلان الذي قرأ عليه يعني كلاما للشيخ بن باز في جماعة التبليغ، يعني قال له الشيخ عبد الله: هم يا شيخ يعني لا يريدون التوحيد ولا وينفرون من الدعوة إلى التوحيد. فقال الشيخ الفوزان: أنا أقمت درسا في التوحيد، يقول هذا صحيح، أقمت درسا في التوحيد في الجامع أو في المسجد الذي يجتمعون فيه في الرياض، فخرجوا من المسجد ولم يحضروا درس كتاب التوحيد. يعني دعوة وجماعة هذه طريقتها، يعني من الذي يسكت عن هؤلاء إلا صاحب هوى أو جاهل غارق في الجهل، أو صاحب هوى مثل السعيدان وطقته. الله يكفينا شرهم ويكفي المسلمين شرهم. ثم قال رحمنا الله وإيانا: نختم بتعليق الشيخ هنا على كلام يونس بن عبيد. قال رحمه الله تعالى: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني، من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو شيخ المعتزلة. فقال له يونس، قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. الكلمة هذه ليست واضحة، خنثى، وفي بعض النسخ من بيت هيتي، فهي غير واضحة أيضا، لكن المقصود أنك لا تجالس أهل البدع، فلو أنك خرجت من عندي صاحب السنة ولكنه عاص، هذا أسهل من أن تجلس إلى صاحب بدعة. وفي أثر آخر